يقول هناك قول للرسول صلى الله عليه وسلم معناه من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة جعل الله له نورا ما بين الجمعتين، فهل أقرأها بعد صلاة العشاء أم بعد صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. الحديث مذكور ضعيف، وإنما الوارد في النهار يوم الجمعة وهو ضعيف أيضا، لأن كان من أمر يفعل ذلك، فإذا فعل الإنسان نهارا فحسن، إذا قرأها نهارا يوم الجمعة حسن. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.